Yeah.

حسابيا يا رب فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه Thank you. Oh, فدمدم عليهم ربهم بذنبهم.